وبعد حتى وبعد أو وبعد فاء الصوابية وبعد واو المعية، وتنصب كذلك بعد لام التعديل. هذا ما كان الله ليعذب لأقصد لأن يعذب، وأنت فيهم والرسول بين أظهرهم، وما كان الله معذب كذلك. ومعنى هنا الأعذاب الاستثناء، أما كون الإنسان يرتكب ذنبا نعم ينزل عليه صاعقة أو غير ذلك، هذا ممكن يحصل. ها ربي الاستئصال هذا لا يحصل، فإن الرسول طلب من ربي أن لا يستغفر بهذا فأعطاه ذلك، وأن لا يجعل بأسا بينهم فمنعوا ذلك. وهذا هو موجود الآن بين المسلمين، شوف كيف القتال بين بعضهم لبعض. فإيش الدليل؟ قال حدثنا محمد بن ناظر قال حدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد صاحب الزيادي سمع أنس بن مالك قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، اللهم إن كان هذا ما جاء أبو محمد صلى الله عليه وسلم والحق فأنصر علينا حجارة، يعني أنزل علينا حجارة تهلكهم كما فعل بأصحاب نعم الفيل. وهذا من الحماقة، وإلا كان الآن يعني كان يقول اللهم إن كان هذا الحق فاهدنا وأرشدنا وذلنا عليه كده، هذا العقل. لكن مع العداوة، وهو قد قال ذلك إن نحن بنو هاشم وبنو مخزوم كفرسي رهان، أي مكرمة يفعلها بنو هاشم نحن نعملها. فما قال يعني من بني هاشم نبي وليس من بني مخزوم نبي، فهو لا يؤمن بمحمد لذلك. قال يعني لولا نزل هذا القرآن، وقد قالها غير كذلك، هذا معناه فأمطر علينا أو ائتنا بعذاب أليم. رفع الحق قراءة من ايوه هذا رفع الحق، هذا هو يعني القراءة كل المصاحف نحن كاتبه يعني هو الحق، فإذا يصير مبتدأ وخبر، وإلا كان لازم إن كان هذا هو الحق يصير خبر، أو تكون كان تامة تكون كان تامة. يعني هنا إن كان هذا هو الحق يعني تكون تامة، يقول هذا فاعل والحق بدل من هذا أو نعم يعني تكون كان تامة، وإلا لو على القواعد لازم كان هذا هو الحق، إلا كان الاسم ساي ترفع المبتدا وتنصره، لكن هذا وإن كان ذو عسرة موجود في القرآن. قراءة سبعيها ما أدري عن القراءة، يعني شو واحد عنده مصحف نشوف مصحف كان هذا هو الحق أو الحق قراءة حفص يعني بالنص ما بعدها الناس يقولوا هذا هو الحق من عندك الحق، خلاص الحق يصير الحق ايوه هنا، لكن مقصود ان واحد يكون معاه مصحف الان يشوف لنا الايه يعني ايه عشان ايه، فان كان هذا شفتها ما عرفت فين اجلها شو الشيخ صالح جنبك ايه كان هذا هو ايه الحق ولا الحق لا تحفظ يعني نسأل الشيخ إبراهيم إن شاء الله نشوف إبراهيم الأخطر نسأله إن شاء الله إذا قابلنا نسأله في أحد من القراء قرأ الحق حفظ يقرأ الحق خلاص كان هذا فيقول هنا إن كان هذا هو الحق هنا مشكلها بالضم ظاهرين إن عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ويأتنا بها وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ثم قال وما لم ألا يعذبهم يصدون عن المسجد الحرام يصدون حتى صدوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام إن الرسول اعتمر عام 6 وأراد أن يدخل مكة فأبوا كل الإباء وبعد مفاوضات كثيرة الرسول نعم نحر هدية وحلق رأسه وعاد إلى المدينة ثم في عام 7 نعم اعتمر الرسول هذه العمرة تسمى هذه العمرة الأولى عمرة الحجيبية والعمرة الثانية تسمى عمرة القضاء وليس معنى عمرة القضاء يعني قضاء الماضية لا إنما هو اتفق مع قريش أنه في عام 7 يعتمر لو ما اعتمر يقولوا خاف محمد خاف من قريش فلأجل ذلك ليس معنى عمرة الإنسان إذا منع عن الحج وحل يعني لازم عليه بعضهم كان فيه هذا القضاء معناه يعني الاتفاق الذي حصل بين الرسول وبين قريش عام 7 اعتمر الرسول وجلس في مكة 3 أيام يصبون على المسجد الحرام يصبون على المسجد الحرام للعمرة أو للحج أو غير ذلك أو يصبون على المسجد الحرام وما كانوا أولياء يعني ما كان هؤلاء الكفار إن أولياء يعني ما أولياء إلا المتقون ثم قال وما كان صلاتهم كفاء وتصليا ثم قال ثم بعد ذلك قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. برضو هو هذا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة برضو هنا يعني بالنص ويكون الدين كله لله. هنا كله هذا يعني بالضم عرب وقاتلوهم. هنا أمر من الله سبحانه وتعالى أن يقاتلوا. الواو عائد على إيه؟ على المسلمين وعلى المؤمنين وعلى المكلفين. والهاء عائد على الكفار والمشركين حتى لا تكون فتنة. فإذا قلنا فتنة إذا في قراءة كده فتنة معناها حتى لا تحصل فتنة. ما هو الفتنة؟ الشرك. إيش معنى الفتنة دائما في القرآن؟ معناها الشرك الأكبر. هذا معنى الفتنة. هو الفتنة زي ما يظن بعض العوام يعني واحد يساوي برضه هذا فتنة يسمى، لكن ليس هذا المراد هنا بالفتنة الشرك. ولذلك جاء في القرآن الفتنة أشد من القتل. ليش قالوا هذا؟ والسبب في ذلك أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان في قتال بينه وبين المشركين في آخر يوم من جماد الثاني. آخر يوم من جماد الثاني، وكان القتال الرسول خاتلهم، فقالوا محمد لا يحترم الشهر الحرام، يعني يوم واحد مثلا رجب، يوم واحد رجب إيه من الشهر إيه، فقالوا إن محمد هذا اللي يقول نبي ويقول رسول هو ما يحترم الشهر الحرام ويخاتل. فأنزل الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهلي أكبر حكمه والفتنة أشد من أيهما أشد. زي ما يقول في المثل العامي يعني يفتي على الإبرة يبلع العتب. أنت عندكم كذا ناس يعني عندكم مصائب، ومحمد إن كان حصل منه واحدة يعني قاتل في الشهر الحرام واحدة ليلة يعني واحدة يعني بسيطة بالنسبة إيه أنتم وقاتحت ويكون يعني هذا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهلي من أكبر. أربع عندك، ثلاثة أنتم وواحد. فلأجل ذلك ثم بعد ذلك قال وقاتلوهم حتى لا تكون ويكون الدين، والمراد بالدين هو الدين الإسلامي، الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الدين عند الله الإسلام. هذا المراد به كله لله، جميع الدين يظهروا على الدين كله. فالدين المراد به دين الإسلام كله لله. وقاتلهم حتى لا يكون الدين كله وإن توفى إن الضال ما تعملون بصير. هذه بقية الآية. والسبب في هذه الآية أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في أيام الفتنة التي حصلت بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. فإن بعد مقتل عثمان بعض من الصحابة كانوا مع جيش علي بن أبي طالب رضي الله تعالى، بعض الصحابة كانوا مع معاوية، أو كانوا مع في الأول مع مثلا مع طلحة والزبير وعائشة، والبعض كان كذلك مع معاوية. فهذه فتنة. فقالوا لعبد الله بن عمر أنت من الصحابة ليش ما تقاتل؟ فقال لهم اعتذر أنا ما، لأن هذول اللي بيقاتلوا هذول يريدوا الملك، ونحن كنا أول نقاتل لأجل أن يكون فتنة. فمثلا معاوية إيش يريد؟ يعني بصراحة يريد يصير خليفة، هذا ما فيش كلام. يعني ما قاتل يعني لأجل إعلاء كلمة الله، ما يريد يعني الملك، لأنه هو كان إيه جلس 20 سنة أمير و20 سنة خليفة، يعني شيء ربنا أعطاه. 20 سنة من عهد عمر بن الخطاب إلى أن قتل عثمان هو خليفة أمير، وبعد ذلك صار إيه نعم خليفة كمان 20 سنة. فظلهم أنا يعني فلذلك ذكر الحديث بهذا. قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن يحيى حدثنا حيوة عن بكر بن عمرو عن بكير عن نافع عن عمر رضي الله عنهما أن رجلا، هذا الرجل من هو؟ جاء في بعض الروايات أنه يسمى يعني الرجل هو حيان صاحب التثنية، وقال بعضهم الهيثم ابن حنش، وقيل نافع الأزرق، يعني هم كلهم جماعة إما من الشيعة من الرافضة أو من المعتزلة من الخوارج، هم هذول الجماعة يعني عندهم رفض أو عندهم يعني من الخوارج. وقال بعضهم أن حيان ابن صاحب التثنية، وقال بعضهم هو الهيثم ابن حنش، وقيل بعضهم نافع الأزرق، وهذا كان من إيه من الخوارج يعني. فقال عمر جاء أن رجلا جاء فقال يا أبا عبد الرحمن، وهذه كنية عبد الله بن عمر، هذه كنيته اسمه عبد الله بن عمر وكنيته. الصحابة دائما يحترم بعضهم. ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب. وإن طائفتان تحت طائفتان، الطائفة الأولى مثلا طائفة علي بن أبي طالب نعم ومن كان معه، وطائفة الثانية معاوية بن أبي سفيان ومن كان معه. قال طائفتان من، وهنا طائفتان لازم نعرب فاعل لفعل محذوف ما نعرب مبتدا كمان، لأنه إن الشرطية لا تدخل على الجمل الإسمية، فإن دخلت على الجمل الإسمية لازم نقدر قبلها فعل. واحد الحين قال طب طارق قالوا طائفة قال مبتلى ما يصح، لازم إيه؟ وإن اقتتل الطائفتان من المؤمنين، وإن اقتتل الطائفتان نقول فاعل لفعل محذوف تقديره إن اقتتل الطائفتان من المؤمن. طيب ليش قال اقتتلوا؟ لازم كان يقول اقتتل كذا قاعدة، لكن لما الطائف معناه جماعة فلذلك جمع الضميرات. وإلا كان أصله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا، لما كنا الطائفة كنا معناه مئات من الناس أو عشر أفار أو مئة نفر خصوصا في هذا اقتتلوا إن طائفتان فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله إنما المؤمنون إخوة. فقال له طيب هذه طائفة ليه ما أنت قاتلت مع إحدى الطائفتين؟ قال فما يمنعك ألا تقاتل كما ذكر الله؟ إنه قال من طائفة تتلو فأصعب فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء. ليش أنت ما قاتلت؟ أنت من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت تعرف الأحكام الشرعية. فقال يا ابن أخي أعير بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أعير بهذه الآية. يعني هذه تعير في آية هنا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أيهما أشد؟ لأن هذول اللي الحين بيقاتلوا كلهم إيه؟ مؤمنون. الجيش اللي مع علي بن أبي طالب مؤمن، الجيش اللي مع معاوية مؤمن، الجيش اللي كان مع طلحة والزبير وعائشة وهذه إيه؟ ولما واحد يروح يقتل شخص يزول قتل مين؟ قتل مؤمن ولا لا؟ ايش دخلنا يعني؟ ولأجل ذلك الصحابة انقسموا الى ثلاثة اقسام في هذه الفترة، ناس دخلوا مع علي بن ابي طالب، وناس دخلوا مع معاوية، وناس منهم عبد الله بن عمر، هذا كثير يعني فيه كثير من الصحابة ما دخلوا لا مع، والسبب في ذلك هذه الآية. قال اعير بهذه الآية ولا ومن يقتل مؤمنا متعمدا قال فجزاؤه جهنم خالدا فيها، لأن هؤلاء من المؤمنين. جيش معاوية مؤمن وجيش علي مؤمن فمن يقتل مؤمن. وهذه ومن يقتل مؤمنا متعمدا، أصح الأقوال أن عبد الله بن عباس كان يرى أن من يقتل مؤمنا متعمدا مخلد في النار، هذا مذهب. ولكن أصح الأقوال أن من يقتل مؤمنا متعمدا إذا تاب توبة نصوحة نعم فإن الله قد يقتل، لأن في آية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. والشخص الذي قتل 99 نفسا حديث صحيح مر علينا كم مرة في البخاري 99 نفسا، فقال هل له من توبة؟ راح لعالم ما هو فقيه قال له ما تكتب 99 كمان تتوب ما يصير هذا لأنه لم يكن فقيها أبدا. قل يا عبادي الذين أسلموا فقتل غلق 100 ثم ذهب إلى عالم فقيه قال له من يمنعك؟ إن هذه بلاد سوء، سافر إلى بلدة أخرى. فلما سافر أدركه الموت نعم فمات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. وهذا هو أصح الأقوال، أصح الأقوال أن من قتل مؤمنا متعمدا يعني هذا وعيد، والأحاديث اللي في الوعيد تترك على الظاهر، مثلا خطيب في الجمعة يذكر هذا يخليك يذكر، لكن لطلبة العلم يجب إيه البيان. مثلا لا يدخل الجنة مدمن خمر كده خلاص الخطب، لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة عاق لوالده، تترك هكذا الحديث هذا على ظاهرة الناس يخاف. وإلا الحقيقة أنه للي طلبت العلم لابد أن يبين أنه يعني ليس معناه مخلد في النار، لا يدخل الجنة معناه لا يدخل الجنة مع الداخلين الأولين، قد يعذب. على كل حال مآل إذا كان عنده إيمان إلى الجنة. فقال له هذا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له، هذه شيء مرة. فلأجل ذلك أنا لا أدخل لا معاذ، لأن الله قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يحصل هذا الخطر. فقال قال ابن عمر قد فعلنا على عهد رسول الله، يعني نحن قاتلنا مع عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون فتنة، فأصبحت الجزيرة العربية كلها بلاد إسلامية. ثم بعد ذلك بعد في عهد أبي بكر وفي عهد عمر وفي عهد عثمان قاتلنا نعم وأصبحت كل البلاد ها يعني أصبح بعد ما كانت جزيرة العرب هي بلاد إسلامية أصبحت الشام وأصبح العراق وأصبح يعني مصر وأصبح كل هذا صار بلاد إسلامية في عهد عثمان حتى وصل إلى هناك. وما مضت 100 سنة حتى وصل الإسلام إلى الصين من جهة الشرق، فين الصين وفين المدينة أو مكة ها، وكذلك وصل إلى أوروبا، ولولا الغلطات التي غلطها بعض القواد المسلمين لكان أوروبا كلها أصبحت مسلمة. فلذلك يقول إذ كان الإسلام قليلا قال ابن عمر قد فعلنا على عهد رسول الله إذ كان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتن في دين، يعني الرجل يفتن فيه، يعني قد رجل يكون ما يسلم يعني يسلم فيفتنون. وقد حصل ذلك أن بعض من مشرك قريش كانوا إذا علموا أن شخصا أسلم يأخذوه يربطوه. يكفي قصة بلال، فإن بلال كان يؤتى به في الرمضاء في مكة ويوضع على الأرض ويؤتى بحجر ويوضع على يقول أكفر بمحمد، فيقول هو أحد ما وشخص آخر كذلك قالوا لازم تكفر بمحمد وتتكلم فيه، فضيق عليه قال بلسان. وأنزل الله تعالى نعم يعني من كفر بالله بعد إيمان إلا من أكره وقلبه، يعني لو قيم له إلا تكلم في الإسلام وقال بلسان ما يضر. فلأجل ذلك قال إما يفتن يديني وإما يقتلوه يقتلوه. وهنا يعني يعني إما يفتن في دينه وإما يقتلوه، يعني إيش أصله كان لازم إما إيه يقتلونه، إن هذا فعل إيه مرفوع والأفعال الخمسة ترفع بإيه بثبوتا. فعلى كل حال يعني وهذا يوجد في اللغة العربية في مرات، يعني الفعل المضارع الذي هو من الأفعال الخمسة يعني يرفع بحذف النون، وهذا موجود يعني قليل. وأصله لو جينا لأنه إما هذه ما تنصب ولا تجزم، كان لازم على القاعدة النحوية إيش يقولوا إما يقتلوه وإما يوثقونه، إما يقتلونه وإما يوثقونه، لأن الأفعال الخمسة ترفع بإيه بثبوت النون، وهذا دحين فعل مرفوع. طيب كيف هذا؟ هذا يوجد في اللغة العربية الفعل من الأفعال الخمسة يجوز رفعه بحذف النون. وأذكر بيت يعني أبيت أسري وتبيتي تدلكي، أبيت أسري وتبيتي تدلكي، كان لازم الشاعر يقول وتبيتي إيه تدلكينا، لأنه أفعال خمسة وتبيتي إيه تدلكينا. هذا الشاعر قال أبيت أسري أنا في السهر وأنت وتبيتي تدلكي وجهك بلا، يعني قاعدة في البيت. فقد حصل ذلك مرة علينا، كان يعني أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لي أبي هريرة أنت كثرت الأحاديث، أنت الرجل أسلمت عام 7 من الهجرة وعندك من الأحاديث يعني الشيء الكثير، يعني أكثر من الصحابة اللي قعدوا مع رسول الله 23 سنة. فقال لها يا أمه يعني أكثر منها هي، عشان ينزحها قال لها يا أمه يعني الناس الثانيين يمكن شغلهم البيع والشراء والسوق زي ما قال عمر بن الخطاب، وأنت شغلك مثلا يعني الكحلة والجلوس أمام المرأة، إنها مرأة معلومة المرأة لها وقت لازم تتزين وتتمشط، وأبو هريرة رجل فقير مع الرسول محل ما يروح الرسول معه، بس يحصل بس شوية حبتين تمر ولا حبة خبزة يأكلها يكفيها. فلذلك الأربع السنوات هذه عن 100 سنة حافظ عنده أحاديث 5000 حديث، ما في أحد من الصحابة عنده 5000 حديث. وهذا كمان يعني البعض الذي رواه في بعض الأشياء ما بينها 5000 حديث، الصحابة التانيين عايشة عندها كثير لكن ما تصل هذا. ولذلك هنا يعني تقريبا والحافظ ما تعرض هذا تعرض هذا إلا تعرض هذا تعرض وهذا يعني يقتلونه، فقال إما يقتلونه وإما يسقط، فحذف النون هذا يعني بدون رفع بدون ناصب وجازم هذا قليل يوجد. ومن ذلك هذا البيت أبيت أسري وذي حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة، يعني لم تحصل لم تكن فتنة معناه لم تحصل فيه. بعد ذلك هذا الرجل فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد، يعني شاف أن عبد الله بن عمر ما يوافق، لا يقاتل مع هؤلاء ولا يقاتل معه وهذا لأنه هو من المعتزلة أو من الخوارج أو من الشيعة نعم من الرافضة. قال فما قولك في علي وعثمان؟ إيش تقول في علي وفي عثمان؟ فقال في عثمان قال ابن عمر ما أقول في علي وعثمان، أما عثمان فكان الله قد، ليش؟ لأن عثمان بيعيب عليه أنه فر في غزوة أحد، فقال له الله قال قد عفى الصحابة الذين فروا في غزوة أحد عفى، فإذا عفى الله عن واحد ولا ما إذا وأما وتأخروا في بدر، لأن الرسول خرج إلى بدر، عثمان ما خرج، الرسول رخص له أن يجلس، ليه؟ لأن زوجة بنت رسول الله كانت مريضة، يخدمها ويعالجها، والرسول اعتبره من أهل بدر. وكذلك تقدم لنا أنه كذلك في قصة يعني الحديبية، أنه خرج إلى مكة، نعم خرج إلى مكة وقال له قريش طوف بالبيت، قال لا يطوف بالبيت حتى يطوف الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يمكن يطوف بالبيت قبل أن يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك رجع. فقال طيب ليه أرسل؟ الرسول قال لو في رجل أعز منه في مكة كان أرسل، لأنه لو أرسل عمر يمكن يقتلوه، لكن عثمان له مكانه هناك في مكة، فلذلك وأما علي فليش تقتلونه؟ أما علي قال فهذا شوف بيته في المسجد، وبنته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صهر رسول الله، خينته يعني معناه الظاهر الصهر، ولد ما تعرض كان مرت علينا كمان، البنت معناه الصهر، يعني الرسول زوج بنته فاطمة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا شيء ما هو بالشيء السهل. ثم جالوا منها الحسن والحسين، ثم هو يعني ولكن يقول أصح الأقوال مو ابنته بيته، ومعلوم أن بيته الآن المكان هذا اللي أمام الأغوات، مثلا ما في أحد من الصحابة الآن يعني له بيت في المسجد إلا هذا، لأن بيت الرسول كانت محل الجهة القبلية هناك، وهذه الجهة الشمالية كان بيت فاطمة، فهو نحن هنا يعني في أشياء، ولعلنا نشوف. قال هنا قال فكرهتم أن يعفو عنه، يعني كرهتم أن يعفو الله، ولقد عفى عنهم كل الذين انهزموا في غزوة أحد عفى الله عنه. وأما علي فابن عم رسول الله، لأن أبو طالب والده هو ابن عمه، وخنته يعني إيه صهره، وأشار بيدي وهذه ابنته أو بنته حيث ترى، أو يقول الصحيح أنه هذا بيته كذا الحافظ يقول، الحين هو كلك فهذا يعني ابنته أو بنته، الحافظ يقول لا وهذا بيته. ومعلوم أن الناس الأولين ما في نقط، يعني الكتاب الأولانية ما في نقط، الفاء يقراها فاء والقاف يقراها قاف والتاء يقراها تاء والثاء يقراها تاء بدون نقط، لكن لما صار اختلط العرب بالعجم وسأر أرفا قام صلحوا هذه وساوى هذه، فلذلك دحين كتب المعاجي يقول لك مثلا باء يعني الصاد المعجمة والصاد المهملة والطاء المهملة والعين المهملة والعين المعجمة، العين المهملة معناها عين، العين المعجمة معناها غين، فالمقصود رجح الحافظ أن المراد به وهذا بيته، وإذا رجع الحافظ خلاص ما يعتبر، وإن كان والظاهر إنه يعني في بعض أغلاط يعني ما انتبهوا لها، زي دحين الآية اللي مرت علينا أول تمس، نعم خطيئاتكم، وقال خطاياكم، أنا كلمت الشيخ حماد قلت له يعني قال شوف الخطأ والصواب، راجعنا الخطأ والصواب كذا برضو ما تعرضوا، معناها الآية خطيئاتكم، لأن الآية اللي في الأعراف خطيئاتكم، الآية اللي في البقرة خطاياكم، وهو الآن بيشرح في إيه الأعراف، لازم يقول إيه خطيئاتك، وقال خطاياك، معناه إنه إيه ما انتبه المشايخ اللي صحح البخاري، يعني إلا طبع الطبعة الجديدة، ما أدري كانت طبعات الجديدة كلها ما في فلأجل ذلك المقصود أن المراد أشار بيدي وهذا ابنته، هذا المكتوب عندنا كل النسخ كده. كل النسخ هذه ايوه هذه ايه ابنته وبعدين او بنته يقول الحافظ لا وهذا بيته هذا بيته يعني بيت علي بن ابي طالب، بيت علي بن ابي طالب المحل اللي امام الاغوات، ما في احد عنده وان كان مثلا ابو بكر الصديق امر الرسول بسك جميع الخوخات الا خوخة ابي بكر التي هي بعض الصديقات، فلذلك فنشي تلوم عثمان وتلوم علي ما في أبدا كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال هل تدري ما الفتنة؟ قال كان محمد يقاتل المشركين وكان الدخول عليهم فتنة، كان الرسول محمد يقاتل المشركين. الآن هذا القتال الذي صار بين معاوية وبين في وقعة الصفين وفي وقعة الجمل، يعني في وقعة الصفين ما في شك أن معاوية يريد الملك، شيء يعني، ولكن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه نحن ما نقول فيه أي شيء، ولا يجوز الخوض فيما حصل بين الصحابة رضوان الله تعالى عليه. فإذا كان نحن الآن عندنا أمل كبير في أن يشفع فينا الرسول صلى الله عليه جدا، فإذا كان يشفع فينا نحن القرن السادس عشر، فإذا حصل غلط من أصحاب من الصحابة يكون إيه يشفع فيهم، ليش؟ لأنه ما في أحد معصوم إلا الرسل، يعني معاوية قد يبغى الملك، وهذا الرسول أخبر به، يعني الرسول أخبر إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، ابن من داء الحسن. فلما استشهد علي بن أبي طالب بويع الحسن خليفة بدل أبوه. طيب إيش شاف الناس يتقاتل، قال تعالى يا معاوية إيش تريد؟ تريد الملك؟ تفضل هذا الخلاف، وطرق الخلاف وجاء للمدينة هنا وبعد حتى مات. وهذا بصدق إن ابني هذا وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وقد حصل ذلك وسمي ذلك العام عام الجماعة، يعني ما في قتال بعد ما كان قتال تقريبا أربع سنوات من عام 36 إلى عام 40 قتال، أول بين علي بن أبي طالب وبين الزبير وطلحة وعائشة رضي الله تعالى عنها، وبعد ذلك بين معاوية، وبعد ذلك أصبح فقال هذا يدوروا الملك يقاتل المشركين، وكان الدخول عليهم فتنة وليس كقتالكم على الملك، انتوا دعين بتقاتلوا على الملك، يبغوا ايه خلاف، يبغى يصير امير، بس انا عمرو بن العاص رجل داهي من الدهات، يعني ما هو سهل، صحابي ورجل عظيم جدا، ولكن عنده فالأجزال. في سنة 40، لأن الرسول توفي في عام 11. بعدين قال الرسول ملكا عضوضا، فمعاوية هم سموه خليفة، لكن في الحقيقة هو ملك، هو ملك يعني ما هو، لأن إيه يكفي أنه ما يقدر يصلي مع الناس. عمر بن الخطاب لما كان خليفة هنا في المدينة يخرج من هذا الجهة يروح يدور، يجي البريد مثلا من الشام، فين عمر؟ يقوله خرج، يروح يدور عليه تقول هناك في تحت شجرة مسدل حجر نايم عليه، يعطيله البريد، معاوية ما يقدر يسير. إذا جاء المسجد في غرفة هناك يصلي فيها الجمعة والأعياد، أبدا. وهذا عمر يعني سلم بينما يصلي صلاة الفجر يجي مجرمين، فلذلك قال له يعني أمنت، نعم عدلت فأمنت، فنم. ومع ذلك هل سلم بينما هو يصلي صلاة الفجر يجي مجرم من المجرمين يقتله؟ فلذلك هذا، فهذا ما حققه. وهذه الأسئلة كلها الرجل هذا الذي جاء يعني إما أحد المعتزلة أو أحد الخوارج أو أحد إيه الرافضة، فيقول نافع الأزرق. وقال فينا كمان فما يمنعك أن لا تقاتل، يعني أما يمنعك أن تقاتل. قال معير بمهلتي وتحتانية ثقيلة في الموضع، ولغير بفتح الهمزة وسكون غير المعجم وتخفيف، فكان الرجل يفتن في دينه إما يخبره وإما يسكون كذا للأكثر. فزعم بعض الشراح بأنه غلط وأن الصواب إثبات النون فيما، لأن إما لا تجزم هي شرطية وليست هنا شرطية، أما التي تجزم هي الشرطية وليست هنا شرطية. قلت وفي وجهت رواية الأكثر بأن النون قد تحذف بغير ناسب ولا جاز، يعني وجهت بأن في بعض اللغات أنها تحذف بغير ناسب. وأما قوله فما قولك في علي، فيؤيد أن السائل كان من الخوارج، فإنهم كانوا يتولون الشيخين ويحطون عثمان وعلي، فرد عليه ابن عمر بذكر مناقبهما ومنزلتهما من النبي صلى الله عليه وسلم والاعتذار عما عابوا به عثمان من الفرار يوم أحد، فإنه تعالى صرح في القرآن بأنه عفى عنه، فإذا عفى الله عنه. وقد تقدم في مناقب عثمان سؤال السائل ابن عمر عن عثمان، وأنه فر يوم أحد وغاب عن بدر وعن بيعة الرضوان، وبيان ابن عمر له عذر وبين له ابن عمر عذر عثمان ذلك، ويحتمل أن يكون هو السائل ها هنا، المقصود يعني ما عليهم لوم أبدا. ثم بعد ذلك قال يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا. يا أيها النبي، النبي هذا مشتق إما من النبوة التي هي الرفعة، أو من النبأ الذي هو الخبر، يعني النبي مشتق أصل اشتقاقه من هذا، إما من النبوة التي هي الرفع، فإن أرفع الناس الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، أو من النبأ الخبر، مين ليخبر عن الله؟ فقال يا أيها النبي حرض المؤمنين، يعني حث المؤمنين على القتال، حرض المؤمنين. ثم قال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يعني كان في أول ما فرض الجهاد لا يجوز للـ20 أن يمروا، يعني الواحد بـ10، فإذا كانوا 100 يغلبوا 1000 من الكفار، فلا يجوز لـ100 من المسلمين يفروا من 1000 من المشركين، هذا شق على المسلمين. ثم بعد ذلك الله خفف عنه، الآن خفف الله عنكم وعلموا أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200 وإن يكن 1000 يغلب 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. فقال يا حرض عنكم إن يكن منكم 20 صابرون يغلب 200، برضو هنا يعني يمكن يعني تكون كان تامة، إن يكن منكم 20 صابرون أو يغلب 200، 20 صابرون يغلبوا، يمكن يعني يغلبوا الجملة حقت يغلبوا تصير خبر يعني ممكن، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000، 100 هو إيه يعني اسم من الذين كفروا أنهم قوم لا يفقهون، معناه الفقه معناه لا يفقهون عن الرب سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم الآية تأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرض ويحث على القتال، وأن القتال فيه فوائد عظيمة، يكفي ذلك أن الله ينصرهم ويأيهم، وأن الإنسان المقاتل في سبيل الله له إحدى الحسنين، إما الشهادة نعم، وإما الأجر والثواب، وإما ما يعود به من غنيمة، فهو له إحدى الحسنين. والكافر إيش الدليل؟ قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو وهو عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله لما نزلت إن يكن منكم 20 صابرون يغلب 200 فكتب عليهم، كتب معناه فرض عليهم، هنا كتب ليس معنى الكتابة التي هي الكتابة بالحروف، كتب زي ما جاء الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، فهنا كتب بمعنى يعني فرض. فأول في أول ما نزلت هذه الآية وهي سورة مدنية إنه لازم يعني 10 الرجل لا يفر من 10، إذا كان مسلم وجاءوا 10 من الكفار لا يجوز له أن يفر، وإذا كانوا 100 نعم لا يفر من 1000. ثم بعد ذلك خفف الله عنهم وأنزل هذه الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، يعني الواحد بـ2، ويكون 1000 يغلب 2000 بإذن الله، يعني إرادة الله، والله مع الصابر، لكن إيه والله مع الصابر، وهنا معية خاصة الله مع الصابرين. المعية معيتان دائما في القرآن، منها معية عامة وهي قوله وهو معكم أينما كنتم ما يكون من نجوى 3، وهو أن الله مع جميع الناس، مع جميع الخلق، نعم بعلمه وسمعه يبصرهم ويراهم وسيجازي كل إنسان، هذه معية عامة وجاءت في القرآن في آيات وفي الأحاديث كذلك، ومعية خاصة وهي المعية مع الصابرين مع المحسنين. ثاني اثنين إذ ما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إيش معنا هنا؟ معنا بنصري وتأييد، فإن قريش كان يمر أمام الغار وما يشوف الرسول، الرسول داخل الغار وهم يمر من الغار، لأنه يطالعوا فوق، ليه؟ لأن الرسول يعني لابد أن الله يؤيده وينصره، فما يمكن لأنه لو وجد قريش، فلذلك فهنا مع الصابرين معية خاصة. حرض عنكم إنكم كنتم 20 صابرين. قال سفيان وقال ابن شبرمة وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال سفيان، من هو سفيان؟ سفيان بن عيينة. وقال ابن شبرمة الذي هو ذا وأرى الأمر بالمعروف والنهي مثل هذا، يعني أرى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل الجهاد، فلا يجوز الإنسان أن يكون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لازم يكون عنده قوة وأن لا يخاف، مثل ما جاء في الحديث الصحيح كنتم خير أمة الناس تعملون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، تؤمنون الكتاب ولو آمن أهل الكتاب لكان خير له، وجاء في أحاديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، والأمر المعروف والنهي عن المنكر هو عماد كل إنسان، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن إنما يعني يختلف، مثلا أمر المعروف باللسان يمكن لطلبة العلم، باليد هذا للحكام، ما يقدر الحكام الذي يقدر، ما يقدر يدخلوا السجن يفرشوا، وإذا مر ما هذا فيمكن بإيه يقلب، من رأى منكم منكر فليغيره بيده فإن لم يستطيع فإذا رأى منكر ما يقدر هذا ما يكون يمكن هذا في خلقه. ولأجل ذلك فيقول ابن شبرمة ورأى وأرى الأمر بالمعروف والنهي مثل هذا، مثل إيه؟ مثل الجهاد في سبيل الله، أنه يجب على المسلمين أن يجاهدوا في سبيل الله، ويكفي ذلك ما ثبت في في في القرآن يعني في سورة المائدة: لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. كان بني إسرائيل إذا أذنب الإنسان فيهم أو ارتكب ذنبا أو خطيئة نعم ينهاه عن المنكر، يقول له لا تفعل هكذا لا تفعل هذا حرام، لكن بكرة يقعد يأكل معه ويشرب معه، فلذلك لعنه قبل ما يكون إذا ما هذا يعني نعم يترك، مثل ما فعل بنو إسرائيل الذين صادوا يوم السبت والذين هذول أنكروا عليه. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البعد إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا. وإذ قالت أمة لم تعذون قوما لله مهلكهم ومعذبهم عذابا قالوا معذرة إلى ربك ولعلهم يعني فارقوه هذول قريتهم لحال وهذول قريتهم لحال فلما هذول عتوا قلبا قلبهم الخنازير وأهلكهم عن آخر. فأقل ما يكون يعني ما يقدر يعني أنا. ولذلك دحين في عصرنا هذا يعني يعني الأمر المعروف والنهي عن المنكر أو الحب في الله أو البغض في الله صعب، قد يكون ولدك وقريبك يعني يرتكب معه. ما تقدر أنت يعني لا بد تجامل، إذا جاء في البيت تبغى تقرب أو تقابل تسلم عليه. يعني عصرنا هذا شوية يعني في صعوبة يعني أبدا يعني. فلأجل ذلك يقول وأرى يعني ابن مشورة أرى المعروف والنهي عن المنكر مثل ذلك. يقول هنا ساق غير أبي ذر الآية إلى قوم وسقط عندهم باب وعن عمر هو بن دينار فكتب عليهم أي فرض عليهم، والسياق وإن كان بلفظ الخبر لكن المراد منه الأمر، يعني لأنه كتب هذا يعني يا النبي حرض المؤمنين على القتال كتب عليهم ألا يفعل، لكن نفس الآية حرض المؤمنين هذا كأمر حرض المؤمنين كتب عليهم ألا أي فرض عليهم. فلما يقول كتب عليهم أن لا يفروا هذا جملة إيه خبرية، إيش الجملة الخبرية؟ الجملة التي تحتمل الصدق والكذب لذاته، يعني من جهة إيه تركيب الجملة. تقول جاء محمد يمكن جاء يمكن، لكن الله ما يقول قد أفلح المؤمنون، ما في فعل وفاعل، لكن إيه جملة خبرية ما فيها إلا الصدق. أما لما يقول محمد ولا خالد ولا الله ورسول لما يقول شيء هذه صدق خالص، أما الناس الآخرين هذا معناه الجملة الخبرية التي تحتمل الصدق والكذب لإيه بالنسبة للكلام لا بالنسبة لإيه للمتكلم. أما قول الله كل القرآن صدق قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون الذين قدر ما خف عنهم، فلا بد كمان مع الصبر والله مع الصابرين، إذا ما صبر ما يحصل له الشيء الذي ولا بد أن ينال هذا فقاتل في سبيل الله لا تكذب. فهل طيب إذا كان يعني له أن ينهزم يظهر أنه منهزم مثل ما قال في الآية الأخرى في أول السورة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فيتظاهر بالفرار ثم بعد ذلك يهجم على العدو، هذا جائز. أما يفر مسلم يفر من كافر فهذا لا يصح فإذا فعل فيكون عاصي يعني ما كفر أو ارتد عن الإسلام لا يكون عاصي والقرآن قال يعني الذي يرتكب خلط عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. قال فلما خف عنه من العدة نقص كذا في رواية ابن المبارك. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.